سافرت بعيد عنه لغاية قابلت الست اللي كانت بتحب جوزي. قالت لي السحر هو اللي قال لي أعمل كده، وهو اللي طلب مني أحضر العرض كل يوم. يعني خدعتوني، خدعتوني كلكم، خدعتوني. وبعدين عملت إيه بعد كده؟ 20 سنة وأنا عايشة في عذاب. اشتغلت في أكتر من عمل، شبح جوزي كان بيطاردني في كل مكان أروح فيه، لغاية ما رأت حسيت إن حموت، وكان لازم الناس تعرف الحقيقة. أنت متهمة بقتل جوزك. أنا ما قتلتوش، اللي قتله اليأس، اليأس اللي كان مالي قلبه. أخبارها إيه؟ أنت بتتكلم عن مين؟ الست اللي اشتركت في قتل جوزها. بعد ما اعترفت بالحقيقة وقبل ما المحكمة تحكم عليها ماتت. ماتت في السجن. ماتت وآخر حاجة قالتها ويليام، ويليام أنا بحبك يا ويليام، بحبك بحبك. خدعوني خدعوني. أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.